ويوم الشرع من قبلنا هنا. يريد ان يفرعنا ولا يطيل ولا يرد. انما لا يوم الشرع من قبلنا اذا كان فرعنا يؤيده. كمثل الانقوط التي تقنها الان. وكمثل القرعة. ان اختلفنا ما تلقى نعم القرعة. اي مشروع. وحديث عائشة رضي الله عنها الذي تقناه هنا في هذا المسجد على مدار عشرة اشهر حديث الاسم. اذا رجل قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اسرع علينا نسائه. كان بسرعة فمن خرج اتاهوها خرجت معه. وكذلك كما قال ابو عبيد رحمه الله احد ائمة الحديث واللغة يقول اقترع ثلاثة من الانبياء. اقترع زكريا عليه السلام لما اختلف في سفارة مريم مع بني اسرائيل. وما كنت لديهم اجي يكون اقلامهم ايهم يذكر مريم. قالوا قال علماء التفسير كانوا يأتون بالاقلام التي يكتبون بها التوراة. وجاءوا في مال جاري وقالوا نلقي اقلامنا. فمن وقف قلمه لهو الذي يدخل مريم. وهذا دليل القرعة. فما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم اي في الماء ايهم يدخل مريم اي لاجل ايهم لاجل هذا الذي يدخل مريم. فراه وقف قلمه زكريا عليه السلام. دليل في قصة المستجلة ونبينا صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك وغيره. إذا شرع من قبلنا شرع لنا بشرط أن لا يرد في طلعنا ما يرد. أمنا النبي عليه الصلاة والسلام ساق هذا الحديث مساق النجح وهكذا. وهو صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل ولا خطأ. ان سكت عن شيء فهو حق لا محاله. فلم يمكن ان الرجل اخذ الخشبة من البحر وانطلق الى داره. لذلك يجوز لك ان تاخذ لقطة بحر. لكن هناك سؤال اخر ادق وهو أن الإمام البخاري رحمه الله دور على هذا الحديث باب لقطة البحر أو باب أن يأخذ الحبل أو العصا أو الصوت أو الخشبة. لكن افرض مثلا وجدت أن تخشي بها ألف دينار. هل تأخذ ألف دينار على فكرة مع الخشبة؟ الجواب أنك لابد أن تعرف ذلك. لكن ما يكون تافها او يتفارع اليه الفساد لا بناء عليك ان لم تعرفه. يعني مثلا وجدت برتقاله وانت تمشي. هذا شيء تافه. انت لو اردت ان تعرف البرتقاله فكنت تقدر عربيه البرتقاله. لانك عشان تروح تقول اني باع البرتقاله او وجدت برتقاله هذا شيء بسيط جدا. ويتفارع اليه الفساد اذا لم تاخذه فيجوز لك ان تاخذه. قد ايه الدليل على هذه المساله؟ ما رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمره في الطريق وهو يمشي. فقال لولا ان تكون من تمر الصدقه لاكلتها. هذا فيه الفساد. ما الذي منعه صلى الله عليه وسلم ان ياكل؟ خشية ان تكون من تمر الصدقة وهي محرمة محرمة على آل محمد صلى الله عليه وسلم. لشرطهم. لأن الصدقة أنفاس الناس وغسالة ذنوب الناس. وقد شرف الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأكل من أنفاس الناس. وأن يأكل غسالة ذنوبهم. فلو لم تكن من تمر الصدقة لك لها. وهو لم يكن لا لو عرفنها فإن لم أجدها صاحبا أكلتها. فدل على ان لا يكون شريئا للثمرة او نحو ذلك يجوز لك ان تاكله وان تتصرف به. اذا يجوز لاخذ اللقطه اذا كانت